من هقاب طيب حنا له من ورا طيب هقاوي اهل غدت لعذر بالطلح في العذر ماني براعية يا لجهو الشعر قال صب كم من هجو الحية يا حفاد العدو عياله يا هل بعول الرجالية نسل من لم دحتنا له اسمها ورقبتها سندر.